Bismillah, hello. Bismillah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل وغيرهم من أئمة العلم، وهو الإمام النسائي رحمه الله، من حديث أبي هريرة وهو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم سنة سبع وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 5000 حديث، تزيد هذه 5000 بقريب من 526 حديثا، رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أبو هريرة الذي عرف بأنه عظيم البر بأمه، حتى روى لنا في ذلك الرواه أنه لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من المسلمين تمرتين يتحساهما بالماء ليذهب جوعه وظمأه، فلما أعطى تمرتين لأبي هريرة أكل واحدة ورفع الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رفعتها أبا هر؟ قال: لأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلها، فإن سنعطيك تمرتين لأمك. فكان ما فعل سببا لمضاعفة رزقه وللسعة في الرزق. فاسمعوا هذا يا طلبة العلم، ولا تقولوا هي تمرة، لأنها من يد مباركة شريفة، وهذه التمرة النبوية تساوي مائدة اليوم، بل تزيد عليها. نعم، بل تزيد عليها، لأنها تمر من يد مباركة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن هذه التمرة أنها ستجزيكم وستكفيكم الجوع. نعم كذا قال صلى الله عليه وسلم. فلما جعل لأمه نصيبا من رزقه ضاعف الله عليه رزقه رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي كان آية في طلب العلم، حتى أنه كان يصرع ما بين الباب والمنبر يظن الناس به جنونا وما به من جنون، إنما ما به إلا الجوع لعظيم صحبته النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه، على جوع بطنه، فطلب العلم بجوع بطنه حتى كان يصرع من شدة الجوع رضي الله عنه. نعم لمصاحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاسمع هذا أيضا، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، قال سليمان بن داود النبي عليه الصلاة والسلام: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. قال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعونا. لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعونا. وفي رواية أخرى قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث، لم يحنث يعني لم تلزمه ماذا؟ كفارة على يمينه، وكان دركا لحاجته يعني إدراكا لحاجته. نعم. الفائدة 17 يا طلبة العلم، وعنوانها: وحشر لسليمان جنوده. إذ في قول سليمان عليه الصلاة والسلام: تحمل كل منهن فارسا، فيه دلالة على مشروعية الاستكثار من الجند. نعم، حتى ولو كان الوقت وقت سلام وسلم، حتى ولو كان الوقت وقت ماذا؟ سلم. أما قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثم أظهر علة للاستكثار من الجند وللإعداد: ترهبون به عدو الله وعدوكم، إذ لو رأى منا عدونا قوة لما جرأ أن يهدد ولما جرأ أن يتوعد. فاسمع هذا. ولذلك قال رب العالمين: وحشر لسليمان جنوده. وفي قوله حشر، جزاك الله خيرا، وفي قوله حشر دلالة على الاستكثار من الجند، إذ الحشر لغة فيه معنى ماذا؟ الكفرة، فيه معنى ماذا؟ الكفرة. ولذا يقال يوم الحشر لكثرة ماذا؟ من يحشر في هذا اليوم ويجمع. ومن هنا قال المبدأ العسكري: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. ومأساة التتار خير شاهد. متى دخل التتار بغداد؟ لما كان ابن العلقمي الوزير الشيعي الهالك عليه من الله ما يستحق يزاهد الخليفة المعتصم في الاستكثار من الجند ويطالبه بألا يستكثر من الجند لانعدام المصلحة ويرده عن ذلك. فمن هنا كانت النتيجة أن دخل ماذا؟ التتار بغداد. نعم. فسليمان لماذا طلب 100 مجاهد مع أنه لم يكن ساعتها لا من جهاد ولا من حرب؟ استكثارا لماذا؟ للجند. ولذا ترى من فعال المشركين المجرمين الآثمين في معاهدات الصلح والسلام أن يكون من النص على ماذا؟ على أن تكون ساعة الجند أو طاقة الجند كذا، كما في صلح من محمد علي والي مصر الشهير مع الإنجليز، ما يعرف بصلح ماذا؟ ها؟ معاهدة لندن وصلح قونية عام 1840، عام 40 بعد 1800. وكان من بنود هذا الصلح ألا تزيد قوة محمد علي العسكرية عن كم؟ هداكم الله، كنتم بلدين في التاريخ والله. 18,000 جند. كان هذا شرط الصلح، ألا يستكثر محمد علي من ماذا؟ من الجند. لماذا هذا النص في معاهدة سلام؟ لأنهم يعلمون هذا، أن الاستكثار من الجند كما قال تعالى ترهبون به عدو الله وماذا؟ وعدوكم، وعدوكم. وتنبه. ولذلك انظر، ستجد هذه الآية وليت العسكريون يدرسون هذه الآية التي تقول وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذه الآية من كتاب الله عز وجل تحدثنا عن سليمان القائد العسكري، وتحدثنا عما يجب أن تكون عليه العسكرية. أول شيء قال وحشر، الحشر لغة إخراج الجماعة من مقرها، كما يقول يوم ماذا؟ يوم الحشر، لأن الناس يخرجون من ماذا؟ من قبورهم. وهذا ما يعرف عسكريا بالمناورة، مع أن سليمان يومها في وقت ماذا؟ في وقت سلم، لكن ما ترك الجنود ها للراحة والدعة. فإذا كانت المعركة لم يتعودوا كرا ولن إيه ولن عطافا، إنما أخرجهم سليمان من مقره. فهذا معنى كلمة حشر. وكلمة حشر فيها معنى الاستكثار من الجند، وسمي يوم الحشر. كما ترى ناسا كثيرين تقول إيه ده، ما هذا الحشر العظيم؟ تمام. كما قال تعالى هو الذي أخرج الذين كافروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر، لأول الحشر. فتنبه. الثالث أن سليمان عليه الصلاة والسلام يقول الله عنه من الجن والإنس وماذا؟ هذا يعرف عسكريا بماذا؟ تشكيلات، تشكيلات عسكرية. هناك ما يعرف بسلاح الجو والطيس، وهناك سلاح المشاء الإنس، وهناك سلاح آخر الجن. ما يمكن الاصطلاح على تسميته بالحرب ماذا؟ الخفية، التي تشبه الحرب ماذا؟ النووية أو الإلكترونية الآن. فهم يوزعون، يوزعون الوزع يعني الأمراء، جعل لكل فصائل الجيش أمراء تقوم عليه. نعم. فيقول رب العالمين وحشر لسليمان جنوده قال سليمان لا تفن الليل على 100 امرأة تحمل كل منهن ماذا؟ فارسا. الفائدة رقم كم؟ 18. الخيل في نواصيها الخير. نعم. وهذا حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ففي قول سليمان تحمل كل منهن ماذا؟ فارسا، عبر عن المجاهد بماذا؟ بالفارس. عبر عن المقاتل بماذا؟ بالفارس إشارة إلى فضل ماذا؟ إلى فضل الخيل ورحمك الله، وإلى فضل الفرس. وحسبنا أن في كتاب ربنا آية أو سورة تقول والعاديات ضبح. العاديات يعني ماذا؟ خيل. بل أقسم رب العالمين بصوت ماذا؟ الخيل عند استكاك ماذا؟ أقدامها بالصخر. عاديات ضبحة، هذا معنى قوله ضبح. فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، فأثرن به نقع الغبار. خير غبار في هذه الأرض هذا الغبار الذي لو وقع في أنف امرئ مسلم لا يجتمع معه غبار النار أبدا. نعم، فأقسم الله بها لشرفها. ومن هنا قال عمر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. نعم، وقوله ومن رباط الخيل. ومن رباط، شوف كلمة الرباط فيها معنى حسن. ما هو المعنى الحسن في كلمة الرباط؟ أنها على استعداده دائم، كما نقول فلان في رباط، يعني متهيئ متجاهز، متهيئ ومتجاهز. ومن رباط، ولما يقول رب العالمين وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل يخاطبنا نحن بها والذين من بعدنا، لأن الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم. نعم، ولأنه قد ثبت بالدليل القاطع أن حروب آخر الزمان هي حروب ماذا؟ حروب خيل وسيف. نعم، حروب خيل وسيف، حروب آخر الزمان. ولذلك يقول الشجرة تقول يا مسلم خلف يهودي تعالى، يبقى دليل على أنه يقتله بماذا؟ بسيف. نعم، بسيف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حروب آخر الزمان سيعلق المجاهدون أسلحتهم بشجرة عند بيت المقدس علامة، يبقى دليل على أن حروب آخر الزمان حروب إيه؟ تعجبون. نعم، طب وأين تذهب هذه المدنية؟ أين تذهب الطائرات؟ وأين تذهب البوارج والصواريخ وكل هذا؟ سيعود الزمان، سيعود الزمان كما كان. نعم، اسمع، قال الله عن عاد التي لم يخلق مثلها، فأين ذهبت عاد؟ ودولة عاد كانت فيها مدنية أكبر من المدنية الموجودة على الأرض اليوم. أما قال تعالى التي لم يخلق مثلها، يبقى هي أكبر من مدنية أمريكا، مدنية عاد. نعم، بدليل أن الله تعالى قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا أشد منهم وآثارا وعمروها أكثر مما عمروها، عمروها أكثر مما عمروها. نعم، وذلك قال عن مدنية عاد وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كلمة مصانع ماذا تفهم منها؟ إن في مدنية ضخمة، إن كلمة مصانع فيها معنى المدنية والتقدم، صحيح؟ نقول ثورة صناعية لوجود ماذا؟ مصانع، وهذه المصانع تنتج كل شيء. شوف المصانع في دولة عاد فكرت في إطالة عمر الإنسان، ذلك قال عن القوة العسكرية وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أتبنون بكل ريع آية، وفي الآية الأخرى وتتخذون من الجبال. شوف كلمة بيوتا، دول مستكنين مغارات. كلمة بيوتا في اللغة فيها معنى التأسيس، يبقى حولوا الجبال إلى ماذا؟ إلى بيوت سكنة وقصور، دليل على المدنية. وهذه مدنية ثمود يقول ونخل طلعها هضيم. ده ما يعرف اليوم بماذا؟ الهندسة الوراثية، تحكم في صفات ماذا؟ في صفات النخل، حتى لا يغتر الناس اليوم بما هم عليه من مدنية. أما بلغ من مدنية الفراعنة أنهم ضبطوا مواعيد تعامد الشمس على وجه رمسيس في أيام معينة من السنة، وهذه قمة ماذا؟ قمة الهندسة، قمة الهندسة أن الشمس لا تتعامد على وجه رمسيس إلا مرتين في العام، وحددوا أي مرتين؟ يوم ميلاده ويوم جلوسه على العرش. ها يبقى ما تقول في المدنية اليوم؟ ها هل عرفوا سرا للتحنيط؟ ما عرفوا له سر. لتعرف أن هناك مدنيات سابقت أكبر، ولذلك قال تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد. وعندما يقول في البلاد لا يعني البلاد التي في زمانها، لأن الألف واللام في اللغة تفيد ماذا؟ العموم والشمول، كل البلاد. الفائدة 19، نسيان الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فنسي ولم يقل، فنسي ولم يقل إن شاء الله. ونسيان الأنبياء قد يرجع إلى الجبلة، نسي آدم فنسيت ذريته، أو لقول النبي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. أو قد يكون نسيانا للتشريع، يعني ينسى شيئا ليشرع لماذا؟ لأمته، كما وقع نسيانه في الصلاة أو سهوه في الصلاة لتشريع ماذا؟ سجود السهو. ولكن لا يكون نسيانه من قبيل النسيان المذموم، نسوا الله، هذا لا يكون من نسيان الأنبياء أبدا. لا يكون نسيان الأنبياء من قبيل النسيان ماذا؟ المذموم الذي ذمه الله في كتابه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كما لا يكون نسيان الأنبياء، كما لا يكون نسيان الأنبياء بفعل من؟ شيطان، لأن الله تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن هنا والشيء بالشيء يذكر كلمة دفاعية في حق يوسف عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلابس في السجن بضعة. من الذي نسي هنا؟ الساقي لا يوسف. والذين يقولون نسي يوسف فعوقب بأن لبس في السجن بضع سنين أخطأوا مرتين، أخطأوا في حق النبوة وجنابها، لأن الله قال فأنساه من؟ شيطان. والشيطان لا سبيل له على من؟ على مثل يوسف عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن هذا خطأ من جهة اللغة، لأن الله قال فأنساه، الهاء هنا تعود على أقرب من؟ أقرب مذكور في الآيات ساقي، اذكرني عند ربك فأنساه، يبقى الهادي تعود على مين؟ على الساقي. ويدل على هذا قوله بعد وقال الذي ناجى منهما وادكر بعد أمة، ذكر يعني ماذا؟ تذكر بعد أمة، اللي هو من؟ الساقي، هو الذي نسي. قد تقول فلماذا لبس في السجن بضع سنين؟ لسببين اثنين، الأولى لأجلكم أنتم، هذا هو السبب وأنا معكم طبعا، والثاني لأجل ما جعله الله من سنة في الأنبياء أن يضاعف عليهم ماذا؟ البلاء. وكلما ضاعف عليهم البلاء كلما ماذا رفع من درجته. أشد الناس بلاء الأنبياء. لكن ما السبب الثاني؟ يوسف ترى لو خرج يومها لو ذهب ذكره للملك يومها لما فعل الملك؟ لا أخرجه من السجن صحيح. وماذا يقول لو أخرجه يومها؟ سيعود إلى أبيه. لكن أراده الله أن يخرج متى؟ ساعة الأزمة الاقتصادية، لأنه ليس لها إلا من ليستنقذ الله به من شعب مصر وأهل مصر، ونحن في ماذا؟ في أصلابهم يومها. عرفت السبب؟ لأن يوسف لو خرج قبل المحنة الاقتصادية لضاعت مصر، وكم من دول ضاعت بالمجاعة. أين سبأ؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ثم ماذا؟ فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ثم قال بعد رب العالمين فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ضاعت سبأ، ضاعت إزجاعت. فلذلك أراده الله أن يخرج ساعة الأزمة الاقتصادية. عرفت السبب؟ هذه الفائدة رقم كم؟ الفائدة 20. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إذ قال له صاحبه قل إن شاء الله، وهذا حق الصحبة. لذلك شوف في الآية أو في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له من صاحبه، ما قال قال له جليسه. ما الفرق بين أن يقول جليسه وأن يقول صاحبه؟ إن في صحبة، والصحبة أعم من ماذا؟ من الجلوس، من الجلسة. لأن جليسه يعني يجلس معه أوقات ويترك ويمشي، لكن صاحبه. وإذن كلمة الصحبة فيها ملازمة، وحق هذه الملازمة ماذا؟ النصح والإرشاد. فأدى الرجل حق الصحبة من ماذا؟ من النصح وماذا؟ والإرشاد. فذكر فقال قل إن شاء الله، لم يمنعه من ذلك أنه نبي صحيح، ومن يذكر نبي، لم يمنعه من ذلك أنه رسول يوحى إليه من السماء، فقام بحق التذكير. واسمعوا أيها الناس، خيرية الأمة المحمدية مرهونة بهذا، بأن يقوم بعضنا لبعض بحق ماذا؟ بحق الصحبة من التذكير. نعم. ولذلك قال وذكر فإن الذكرى تنفع، ما قال المسلمين. يبقى الذكرى تصنع ماذا؟ التذكرة تصنع الإيمان. ولذلك قال المؤمنين، وانظروا إلى فضل التذكرة. فهذا يوسف، والمرأة تقول هيت لك، وما أدراك أن تقول امرأة هذه الكلمات، وكيف كانت هي يومها. إذ قال الله تعالى وراودته وغلقت الأبواب، فكانت حالتها النفسية لا يمكن معها أن تستقبل ماذا؟ موعظة ولا تذكر. ومع ذلك قال لها معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، إنه لا يفلح. قال يوسف وذكر، يبقى لا يمنعنك أي شيء من ماذا؟ من التذكرة، كما فعلت المرأة إذ جلس ابن عمها بين شعبها الأربع يريد أن يراودها عن نفسها، لما ألجأها إلى ذلك الفقر والجوع، فلم يمنعه ذلك من أن يقول لها، أن تقول له ماذا؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فماذا كان؟ قام عنها. أرأيت؟ إلى هذه الكلمات، إلى التذكرة، عصمت ذلك الرجل من الذنب ومن المعصية، وهو ذنب عظيم. إذ كان يومها يراود من؟ ابنة عمه، فذهب بحق ماذا؟ قرابة، وذهب بحق المرأة من العفة، واستغل ما يكون من ماذا؟ وهذا أسوأ ما يكون، أنه استغل ماذا؟ ظروف المرأة أسوأ استغلال من جوعها وفقرها وظلم ذوي القرابة أو ذوي القربة أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي، وظلم ذوي القربة أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. حسام المهندي يعني السيوف الهندية. ظلم ذوي القرابة أشد من هذه السيوف اللي، ولذلك قال رب العالمين تبت يدا أبي، ما قالش أبي جهل ليه، مع أن أبي جهل أشرس وأجرم وأفجر وأكفر من أبي لهب، صحيح، ولكن قال تبت يدا من، أبي لهب. لماذا؟ لأن أبي لهب أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من من، من أبي جهل، صحيح. فظلم القريب أشد وأعظم. فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بماذا. ثم انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في روية خمر اهرقوها واكسروها، فقال صحابي تسكرة او اغسلوها يا رسول الله، لماذا نهرقها ونكسرها؟ طب نهرقها ثم نغسلها لننتفع به. فقال او اغسلوها، مع ان المتكلم هو من، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنعه هذا من ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ها ينتصح ويقول اغسلوها لتكون هذه التذكرة بركة على من، على الأمة، إذ فيها من حفظ ماذا، من حفظ المال، صحيح، وإذ فيها من الانتفاع بمثل هذا على وجه طيب حلال كريم. الفائدة رقم كم؟ 21. طيب، لا تقول راعنا وقول انظرنا، وهي فائدة في الأدب اللفظي من قول سليمان عليه الصلاة والسلام لا أطوفن. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الكناية فيما يستقبح من الكلام، الكناية فيما يستقبح من ماذا، من الكلام. فاستخدم الحافظ ابن حجر رحمه الله الكناية فيما يستقبح من ماذا، من الكلام. فبدل من استخدم لفظة مستقبح استخدم أن النبي سليمان لفظة ماذا، مهذبة، قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. ولذلك أرشدنا القرآن إلى هذا، فقال لا تقولوا راعنا وقولوا زرنا، انظرنا فيما يمكن توصيفه شرعا بالأدب الايه، بالأدب اللفظي، بالأدب اللفظي، وهذا أدب مفتقد. نعم، أدب مفتقد ذلك الأدب اللفظي. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا، بالكلمة لا يلقي لها بالا، لما في هذه الكلمة حينا من سوء ماذا، من سوء الأدب، من سوء الأدب. وأسوأ ما يكون عند الناس من هذا عندما يتكلمون عن الله، فهذا أحدهم يتكلم عن الذات الإلهية بضمير الأنثى، بضمير الأنثى، وهو المعروف بمن، بمحيي الدين ابن عربي الصوفي الهالك، هذا بضمير الأنثى. إذا كان الله قد غضب لإطلاق لفظ الأنثى على الملائكة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. الفائدة 22، طواف الرجل على نسائه في ليلة واحدة، أو بعضهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فيطوف على نسائه جميعا حينا بغسل واحد، وحينا يغتسل عند هذه وعند هذه، ويقول ذلك أزكى وأطيب. فأفادنا هذا استحباب الغسل ما بين الجماعين. قلت ولما في ذلك من مصالح شرعية. أما الأولى إعفاف النفس، وأما الثانية إعفاف الزوجة، وأما الثالثة إناس الزوجة بالدخول عليها في غير ماذا؟ في غير نوبتها. يعني متى تزوج جعل لكل امرأة ماذا؟ نوبة، يوما يختلف عليها فيه. فلما يطوف على نساء جميعا في ليلة واحدة، هذا في إناس للمرأة بأنه دخل عليها في غير ماذا؟ في غير نوبتها. وهذا لا يتعارض، اكتب هذا، وهذا لا يتعارض على ما يجب مع ما يجب، وهذا لا يتعارض مع ما يجب من القسم بين من؟ بين النساء. إنما القسم في المبيت، ولا حرج عليه في أن يختلف، ولا حرج عليه في أن يختلف إليهن نهارا أو ليلا. لأن مسألة العدل بين النساء ليس المطلوب العدل المطلق. هل هذا يستطيع أحد؟ ما يستطيع أحد. العدل المطلق صفة من؟ صفة إله، صحيح؟ العدل المطلق صفة إله. ولذلك قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، وهذا فيه إشارة إلى الإذن بماذا؟ ببعض الميل. وهذا فيه إشارة إلى الإذن ببعض الميل. والله المستعان. طيب الفائدة رقم كم؟ كم؟ 23. نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله، هذه فائدة. لما كان لسليمان من نية في الجماع أن تلد كل منهن ماذا؟ فارسا. ولذلك يستحب أن تكون للمرء نية حتى في أمور العادات، حتى في أمور العادات، كما قال الإمام أحمد أحب أن تكون لي نية في كل عمل أعمله. فنبه عباد الله، لأن في عبادة مهمة جدا وهي عبادة النية، وهي من أخطر العبادات على الإطلاق. يمكن بعبادة النية أن تؤجر وأنت نائم، ولو كان غطيتك يصل لعنان السماء، ولكن أجرك لا توقف. أن تحتسب نومتك هذه لمن؟ فتجعل هذه النوم لسبب شرعي، تنام من أجل أن تريح بدنك لتقوم للعبادة، تنام من أجل أن تريح بدنك لتقوم للصلاة، تنام من أجل أن تريح بدنك لتقوم للعمل لأجل الكسب والرزق للولد. فأصبحت نومتك ماذا؟ وسيلة لشرع، وما كان وسيلة لشرع فهو ماذا؟ فهو شرع. إذ ما يتوصل به إلى شيء له حكمه، له حكم هذا الشيء. رجل يأكل، فإن أكل بنية التقوي على العبادة والطاعة، صحيح؟ أجر أم لا؟ رجل جامع أهله بنية أن يعف نفسه وأن يعف أهله، وبنية أن يرزق منها الولد، يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر. شوف، مع أن هذه شهوات، مع أن هذه حظوظ النفس. رجل يلبس أجمل الثياب وأطيب الثياب، يلبسها لماذا؟ ليكون في الحديث إن الله جميل يحب ماذا؟ يفعل هذا لأن الله يحبه. فتكون لبسته هذه لمن؟ لله. انظر حتى هذه العادات، حتى والله لو مشط شعره على نية أن يكون جميل الهيئة، لأن هذا ما يجب عليه أن يكون عليه المسلم، أجر، أجر على هذا متى جرى المشط في رأسه. هذا هو الدين الذي ننتسب إليه. فلما قال تعالى قل إن صلاتي كلمة ومحياي، يبقى يمكن أن تجعل محياك كله لماذا؟ لله. كيف تجعله لله؟ بالنية والاحتساب. لكن احنا اليوم للأسف حولنا العبادات إلى عادات. رجل رايح الجنازة، رايح ليه؟ يقول لك يا أخي عيب الناس تأكل وشينا لو ما رحناش. يبقى أنت فعلت هذا لمن؟ للناس. شوف، استوقف رجل سفيان بن سعيد الثوري أبا سعيد حجة الشام الذي كان يقول عنه الإمام أحمد دخلت الشام فليس أعلم من الثوري ولا أورع من الأوزعي، الذي يقول عنه عبد الله بن المبارك قالوا الثوري الثوري، كل لما امشي يقول الثوري، فدخلت المسجد فإذا الثوري غلام بقل وجهه، يعني بدأ الشعر إيه يظهر في وجهه. هذا الثوري استوقفه رجل قال انطلق بنا إلى جنازة فلان، انطلق بنا إلى ماذا؟ إلى جنازة فلان. فماذا قال سفيان بن سعيد الثوري؟ قال انتظر حتى أنوي. فوقف إيه؟ لبس ملية، قال انطلق بنا الآن. يبقى ماذا فعل؟ صوب النية. نحن جعلنا العبادات عدا واحد صايم في رمضان، لا ما شاء الله صايم، طب ليه؟ لكن الدنيا الناس كلها بتصوم هكذا؟ لا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. واحد رايح حج ما شاء الله تحج، جاي من الحساب تعملت ايه؟ رحت حجيت. كل الحج عنده ماذا؟ نراح زور النبي. طيب الله المستعان، روح زور النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رايح عشان يعمل ايه؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال تعالى في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال. شوف، عدم وجود نية يجعل هذه القربة التي هي من أعظم القربات يجعلها في أحط الدركات. كما جاء الرجل يقاتل حمية فمات، بدلا من أن يكون شهيدا يكون له من خصال الشهيد، ذهب إلى النار بماذا؟ بعصبيته وجاهليته وحميته. شوف سليمان في الجماع، في جماع المرأة في الشهوة، جعل لنفسه ماذا؟ نية. وصدق أحمد إذ يقول أحب أن تكون لي نية في كل ماذا؟ كل عمل. ولذلك لا تتحرك حركة إلا بماذا؟ إلا بنية. كما جاء في الحديث أن رجلا خرج يزور رجلا، رايح ليه؟ يزوره، فقال هل لك من نعمة تربها عليه؟ في حاجة تانية مع نية الزيارة؟ قال لا، إني أحبه في الله. فقال إن الله قد أحبك بحبك فلان. هذه المكافأة سببها ماذا؟ النية، أنه أحب الرجل لله. تمام، لا على طريقة الناس. تمام، كما يحب بعضهم بعضا اليوم للمصلحة وللحاجة وللغاية. زيك لما لم تكن له نية في الصحبة سوى المحبة في ماذا؟ في الله. بماذا تحول إلى ماذا تحولت هذه الصحبة؟ إلى خير صحبة. فكان من نتاج هذه الصحبة ماذا؟ أن الله قد أحبه وخرج يزوره لله، لا يطمع في أن يجد شيئا عنده ولا أن يطلب مصلحة عنده. ولذلك قال رب العالمين الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا ماذا؟ إلا المتقين، إلا المتقين. فانتبه، فلابد أن تقوم الصحبة قائمة على هذا السبب، تقوم قائمة على هذه النية، فلا تصحب أحدا لدنيا ولا لمصلحة. تشوف كل العلاقات الدنيوية والمصلحية هتتحول يوم القيامة إلى ماذا؟ إلى عدوات. وهذا أجمل يوم يمر بي وبك. سترى أولئك الظالمين يوم القيامة اللي يجلسون على مائدة واحدة يخططون للحرب على الإسلام، ستراهم يوم القيامة بعضهم يأخذ بتلابيب ملابس بعض، ويلعن بعضهم بعض. سترى منظرا جميلا فعلا والله يرضيك. سترى أولئك الذين جلسوا على مائدة واحدة ها وأقاموا تحالفات على الإسلام وعلى المسلمين، ستراهم يوم القيامة في أجمل ما يمكن أن ترى. ذلك الشيخ جميل غازي كان يقولها: أجمل يوم يمر بي يوم أن أرى مصارع الظالمين وأرى كيف يفعل الظالمون بعضهم ببعض. سترى أبا جهل وأبا لهب كده وهم في معركة وفي خصام، وكل واحد يقول ليه ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا إيه في النار. أبو لهب يقول الملائكة خذوه، وأبو جهل يقول تعال وراي. لكل ضعف. سترى هذا يوم الدين. زيك شوف علاقات المصلحية دي بتتحول إلى عداوات، حتى والله في الدنيا بتتحول إلى عداوات. ما صاحب رجل لدنيا إلا وحصل بينهم هذا، ويتبرأ بعضهم من بعض. كما أقول، ترى الواحد منهم أول ما يبقى له قريب كده مسؤول، ابن خالتي مش عارف راح، ده أنا بعدت له مش ده اتصل عليا بالتليفون، وأول ما يطلع من الوزارة تقول له ده فين ابن خالتك، يقول لك مين قال لك ان ابن خالتي يا اخي، ده من البلد، ده حتى من البلد اللي بعدين. هذه الفائدة رقم كم؟ الفائدة الرابعة والعشرون، صحيح؟ طيب، البركة في الوقت والعصر، إن الإنسان لفي خسر. هذا عنوان الفائدة. رجل يطوف على 100 امرأة في ليلة، لا يقول سليمان هذا إلا من لما يعلم أن وقته ماذا؟ مبارك. نعم، ودعونا نبكي على أعمارنا وأوقاتنا. والواحد منا حقا يبكي على عمره ويبكي على وقته. إيه والله لما تنعدم فيه البركة. وأنا أعجب كلما الواحد يرجع بالذاكرة للوراء، كيف كتب رجل بوزن الإمام ابن الجوزي كل هذه الكتب، كتب 3000 مجلد بيده في وقت لا طباعة فيه ولا أقلام تجري على الأوراق أقلامنا، إذ كان يكتب بماذا؟ بالمداد. 3000 مجلدة. رجل كالإمام النووي مات ولم يتم 40، وكتب كل هذا العلم الذي نحن نحتاج فيه إلى 40 فوق 40 فوق 40 لماذا؟ لقراءته وللاطلاع عليه. بركة في الوقت وجامع في ليلة واحدة 100 امرأة. ولا تحسب أن ليله قاصرا كان قاصرا على هذا، فليل الأنبياء لا ينعدم فيه ماذا؟ القيام، ولا ينعدم فيه الذكر، ولا ينعدم فيه شيء من هذا. أما قال عن ليل داود أفضل القيام، قيام أخي داود كان ينام ماذا؟ ثلث الليل ويقوم ماذا؟ ثلثه، أو كما قال في الرواية في الحديث. يبقى هذه بركة في الأعمار والأوقات. نعم بركة، نعم. والله عز وجل يبارك الأشياء، يبارك الأرض، قال عن الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ويبارك الأوقات. فانظر ما كتب أولئك الأئمة، بارك في أعمارهم. طب كيف السبيل إلى البركة في الوقت والعمر؟ السبيل بصلة الرحم. من أراد أن ينسأ له في رزقه أو أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، وفي رواية يبارك له في عمره فليصل رحمه. نعم، فصلة الرحم. ثانيا، أن تضن بوقتك عن التفاهات والأمور الفارغة. لأن الجزاء من جنس العمل. فإذا كان الواحد منا يمكن أن يذهب بوقته أمام مباراة كرة ويشاهد مجموعة من التافهين كل ما يعرفون في الحياة الدنيا أنهم يركلون الكرة بأقدامهم، وهم من تعلم سوءا في الأخلاق، وهم من تعلم سوءا في الأخلاق ووزرا، وهم من تعلم من شر الخلق والخليقة، فكيف يعطي الإنسان من عمره ساعتين لأمثال هؤلاء؟ باسم ماذا يفعل المسلم؟ ولأجل ماذا؟ ها؟ لأجل الفراغ. مر الإمام ابن الجوزي على بعض تلاميذه فوجدهم يلعبون، قال: ما تفعلون؟ قالوا: فرغنا يا إمام، فلعبنا. قال: وهكذا يكون شأن الفارغ؟ أما قال تعالى: وإذا فرغت. ما جئت الدنيا للراحة وللفراغ والنوم، إنما جئت الدنيا لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هذا الذي نفعل بأعز ما نملك الذي يضيع وقته كالذي يحرق ماله؟ ماذا تقول في رجل أمسك قطعة عملة أو أمسك عملة ورقية فيها 100 جنيه ولا حال، تمام؟ ولا اليوم ما في حد في جيبه 100 جنيه نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أمسك في عملة ورقية فيها 100 جنيه وأشعل فيها النار، ما تقول عنه؟ مجنون، لا تجد له وصفا إلا هذا، ده مجنون رسمي كمان. طيب، ورجل يذهب بوقته، ها، رجل قاعد بوقته يضيع ساعتين من عمره وأحيانا 4 ساعات في مباراة كرة، وليت الأمر ينتهي عند هذا، ليت الأمر ينتهي. ترى في الشغل يعودون في اليوم التالي لمناقشة وتحليل لساعتين وتزيد، وقراءة للجرائد. شوف، مباراة كرة ممكن تكلف الإنسان من عمري 10 ساعات أو 8 ساعات. شوف، وأنا أخبط على على على فخذي معذورا، والله معذورا، تكلف الإنسان من عمري 8 ساعات. ماذا سيقول لله يوم القيامة عن هذه الساعات لما يسأله الله؟ والله تعالى سيسأل العبد كل سؤال، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماذا؟ عن عمره. ومن الذي يسأل؟ إله لا يضل ولا ينسى. ولذلك سيتحصر الناس يوم القيامة على ماذا؟ على ساعة مرت من أعمارهم من غير ماذا؟ غير ذكر الله. ناهيك عما يتحمل المرء من الوزر وجالس طبعا يسب هذا لأنه ركل الكرة بعيدا عن المرمى، ويشتم هذا، تمام، وحكم المباراة طبعا أكثرهم في هذا الباب. ما كل هذا الذي نفعل ونضيع طبعا من أموالنا، لأن هذه المشاهدة تكلفنا ماذا؟ أموالا وغرامة، نفعل كل هذا سبحان الله لمباراة كرة، لمباراة كرة. حتى أن بعض الناس كلمني عن لعبة الكرة اللي وصلت أسعارهم إلى ملايين الدولارات، قلت له: نحن الذين صنعنا هذا، نحن الذين صنعنا هذا. إيه والله، لأنه لو لم نعطي هؤلاء لأذننا ولا لم نطلق أبصارنا في هؤلاء لما كان لهم من وزن ولا إيه ولا سعر، ولا سعر في الدنيا. فلذلك ضاعت الأعمار، ضاعت. أول ما يكون من سبب البركة صلة الرحم، ثانيا أول ما يكون من سبب البركة، أم للسبب الثاني عم أن يظن بوقته عن الضياع. السبب الثالث أن يجعل في وقته من الذكر والطاعة. ولذلك سبحان الله، ولن أذهب بعيدا، هذا رجل كالشيخ الألباني رحمه الله كتب قريبا من 300 كتاب منها كتب مجلدات ضخام. صحيح انه عمر طويلا ولكن اسمه فضل الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا يحمل المطلق على المقيد هاونا لسبب لان الجمع اولى طبعا ولا يحمل المطلق على المقيد الا عند التساوي الحكم لكن حكم المطلق مختلف عن حكم المقيد فبالتالي عدم تساوي العقوبتين اختلاف العقوبتين يدل على عدم تساوي الحكم وعدم تساوي الحكم يدل على تحريم الجميع غير انه للخيلاء شرط الحرمة مركبة حرمة الخيلاء ثم من حرمة الإسبان. حي على الصلاة. حي على الصلاة. مفهوش ان ارسله من الاصل يجره بسبب سرعته يسقط من على كتفيه. حي على الفلاح. ايوه الرداء غير الازار طبعا. كيف العباية والبزن منها تسقط عند السرعة كما كان أبو بكر يقول ولأني أتعهده وقال يا سيدنا أبو بكر إن رجل أسير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بس طبعا انا مش حاسس بالارض طيب خلاص ده عليه ده عليه كما هي فين كنا ايوه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى هذه البركة التي كانت في عمره ليكتب 300 كتاب نعم انه عمر وعاش 90 سنة لكن ترى اي حياة كان يعيش هذا الرجل كان يعيش حياة الكد يخرج من بلد ولمجرد ان يستقر يخرج الى اخرى ولمجرد ان يستقر يخرج الى ثالثة كانت له هجرات متتابعة من قطر الى قطر سكن اولا ولد في البانيا ثم هجر الى سوريا ثم هجر او ذهب الى السعودية ثم عاد الى سوريا ثم هجر من سوريا فذهب الى لبنان ولم يطق العيش في لبنان فهجر الى الامارات ولم يدخلها ثم عاد الى الاردن وكاد ان يخرج من الاردن حياة لم تعرف الاستقرار ومع ذلك كتب كل هذا العلم كتب كل هذا العلم فالبركة تكون في هذا لما كانت له شغلة بالدين والإيمان بارك الله له في ماذا في عمره وفي وقته ولذلك قال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت هذه الآية نص في ماذا في محاسبة النفس على الأوقات هذه الآية نص في محاسبة النفس على الأوقات لذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ومن حساب النفس أن تنظر في يومك ما فعلت فيه ولذلك قال عبد الله ابن مسعود ما ندمت على شيء قدر ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فانتبه ليل والنهار يعملان فيك ولذلك كان بعض السلف يقولون كان بعض السلف أظن بوقته من أحدنا على دراهمه، أظن بوقته من أحدنا على ماذا؟ شو من واحد منا ينفق الدراهم يفكر ترى هذا أرخص ولا هذا أغلى، هذا أجود ولا هذا أفضل، ولا أذهب إلى المحل الفلاني في آخر الدنيا لأنه أرخص، يفعل هذا من أجل المحافظة على ماذا؟ على الدراهم والدنانير. هكذا يكون الشأن مع الوقت أيضا، هكذا يكون الشأن مع الوقت. ذلك شوف بعض السلف كان من حرصي على وقتي في العبادة إني أثناء ما الحلاق بيحلق له أو بيقص شاربه في في في في الطاعة في التلبية في الحج كان يقول أصمت شيئا ما حتى أستطيع قص الشارب، لأنه كان في هذه الحالة بيعمل إيه؟ بيسبح، كان بيسبح، نعم كان في هذا الوقت يسبح، ولذلك قال له أصمت شوي. ولذلك أقول لماذا تذهب أوقاتنا سدى؟ أنظر الناس وأنا في وسيلة مواصلات ما يفعلون، أمثلهم طريقة جالس ساكت. طب ما أين لسانك في الذكر؟ ما يمنعك ومصحف تقرأ فيه صحيح؟ ما يمنعك أن تسبح سبحان الله وبحمده؟ نخلة في الجنة، نخلة في الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وأنت في طريق ما تفعل، وأنت في الطريق حتى الذكر يحفظك من فتن ماذا؟ طريق ماشي في ذكر الله، بدلا من أن تلتفت إلى إيه؟ إلى فتنة هنا وإلى منظر هناك وإلى كذا، فاحفظ وقتك من الضياع، لأن الله تعالى سائلك عنه، سائلك عنه، فانتبه فانتبه. ولقد ذكرت أسوأ المثل في هذا من ضياع الوقت في مباراة كرة، ولهذا نظائر، نظائر كثيرة لا أسميها وأنتم تعلمون، خاصة عندما دخل هذا الجهاز بيوتنا فسرق منا عز ما نملك، سرق منا عز ما نملك من العمر، فذهب العمر في ماذا؟ سدى، في غير منفعة ولا مصلحة، غير منفعة ولا مصلحة، والله المستعان. طيب الفائدة رقم كم؟ الفائدة 25، تسمية الشيء باعتبار ما يكون أو إطلاق اسم النهاية على البداية، لأنه قال تحمل كل منهن ماذا؟ فارس، هي تحمل فارس ولا تحمل طفلا ولا تحمل جنينا، لكن أسماه فارسا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يكون، وهذا لمن باب البشرى. نعم وهذا لمن باب البشرى، ومن الأصول النافعة في تربية الولد. أنا أذكر كلمة قال هذا العالم الفيزيائي المصري أحمد زويل، إنه قال وهو طفل صغير كانوا يكتبون على باب غرفته الدكتور أحمد زويل، فالولد انطبع في ذهني ماذا؟ أنه دكتور، فصار يعمل لهذه الغاية، صار يعمل لهذه الغاية، فهذا شيء مهم، تسمية الأشياء باعتبار ما يكون، واضح؟ باعتبار ما يكون من باب ماذا؟ البشرى وإعداد النفس. ذلك كانت العرب تلقب الطفل الصغير، هذا صلاح الدين، أبوه لقبه بصلاح الدين منذ كان ماذا؟ طفلا صغير، طفلا صغير، ولذلك انطبق عليه ماذا؟ اللقب، طبق عليه اللقب حقا، ولم يفارق لقبه يوما ما، وهذا له أصل في السنة كثير، إطلاق اسم النهاية على ماذا؟ على البداية. كما في ذلك من تحذير النفس من المآلات والنهايات. لما يقول المراء في القرآن ايه؟ كفر. المراء في القرآن كفر؟ نعم، لأنه يفضي إلى ماذا؟ فنغلق الباب، لأنه يفضي إلى ماذا؟ لما يقول ترك الصلاة ماذا؟ كفر، لأن تركها يفضي بالمرء إلى ماذا؟ سيترك الصلاة، يترك كذا، يترك كذا إلى آخره. واضح؟ فهذا له نظائر، كما تجد في لغة العوام يقولون لطالب الهندسة مهندس، طالب الطب دكتور، وهكذا. الفائدة رقم كم؟ الفائدة 26، القدوة بالأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث بخبر سليمان أو غير من الأنبياء إنما من باب طلب القدوة بهم والتأسي بهم، وقد قال في ذلك رب العالمين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدي. والقدوة شيء مهم في حياة الناس، لأن المسلم الذي يعيش بلا قدوة يعيش بلا غاية وبلا هدف. نعم، يعيش بلا غاية وبلا هدف. إنما دائما ينبغي المسلم أن يجعل لنفسه قدوة، وأن يجعل لنفسه أسوة، شخصية يتمثل بها في حياته. اسمعوا هذا أيها الشباب، كيف يصنع الواحد منكم مستقبله؟ كيف يصنع الواحد منكم حياته؟ بأن يجعل لنفسه قدوة وأسوة، شخصية. هذه الشخصية تكون ماثلة أمامه، يستلم من هذه الشخصية ماذا؟ ما يشحذ همته ويرفع قامته. نعم، وأنا أحدث بهذا وأقول إن بعض شيوخنا الأجلاء منهم من اتخذ الإمام البخاري أسوة وقدوة، فكان يستلهم من شخصية الإمام البخاري الكثير. نعم، فأشباهه. ومنهم من يتخذ شخصية الإمام أحمد قدوة وأسوة فيستلم منها الكثير، فلا تعيش بلا أسوة وبلا قدوة. ولذلك قال رب العالمين: إني جاعلك للناس إماما. أنت قدوة يا إبراهيم، أنت أسوة. نعم، ويا ويل المسلم لما يعيش بلا قدوة بلا أسوة. ذلك هم أهل الباطل وأهل الضياع، دائما ما تجد الواحد منهم إيه؟ مثلا أعلى وقدوة يتمثل ويتأسى به. ذلك رب العالمين قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الأسوة والقدوة، حتى بلغ من ذلك، اسمع إلى هذا الأثر العزيز، أنه في رحلة الإسراء ربط دبته بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء دوبهم. يعني شوف تأسى بهم في هذا، ربط دبته في الحلقة التي يربط بها الأنبياء ماذا؟ يبقى تأسى بهم حتى في ماذا؟ في هذه الحلقة. مع أنه لو جاز لشخص أن يستغني عن الأسوة والقدوة لكان حق الناس بهذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خير الناس وأفضل الناس ومحتاج لقدوة أسوة وأفضل منهم جميعا. ومع ذلك رأيته يتأسى بالأنبياء حتى في دقيق الأمر، فيربط بماذا؟ بالحلقة التي ربط بها الأنبياء ماذا؟ دوابهم. فلذلك عليك بالقدوة والأسوة، واجعل لنفسك مثلا أعلى تحتذي به وتقتدي به في الخير والصلاح والهداية. أما اتخذ أحدكم لنفسه من هذا مثلا أعلى يتمثل به في الخير ويستلهم منه ما يجب أن يكون من علو الهمة؟ نعم، فوالله كان الواحد في بعض الأحيان يجد في نفسه من شيء، يجد في نفسه من شيء، فإذا بأطالع قصة الإمام أو سيرة الإمام أحمد وأطالع حياة الإمام أحمد فيجدد لي، فيذهب عني ما كان في نفسي حينا من الضيق من الكرب، حينا من الكسل من الغفلة، لما كنت أطالع سيرة الإمام أحمد. فإذا بالواحد يعرف ماذا؟ نفسه، ويعرف أين هو، فيقوم بعد هذا وقد جدد إيه؟ وقد جدد له. نعم، ولذلك إياكم أن يعيش الواحد منكم بلا قدوة، ويحسن لو اقتضى الواحد منكم، لو اقتنى الواحد منكم أي كتاب في سير هؤلاء وفي سيرتهم. نعم، فإن لم يكن سير أعلام النبلاء الذي جمع سيرة هؤلاء ومناقب هؤلاء، فليكن ما يمكن أن يكون الآن من أي كتاب، كصفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى على شيء فيه من ضعف الروايات، أو حلية الأولياء للإمام أبي نعيم على شيء فيه، ولكن لا ينبغي أن يعيش المسلم بلا أسوة وبلا قدوة. الفائدة رقم كم؟ 27، البلاء في الولد، البلاء في الولد، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام ابتلي في ولده، فجاءت إحداهن بماذا؟ بشق ولد. نعم، وهذه هي الدنيا لتعلم، وأكثرنا تغيب عنه حقائق كثيرة من حقائق الحياة الدنيا. وذلك إن شاء الله تعالى أنا أعد خطبة في هذا المعنى، ولكن ليست في الجمعة القادمة، إنما في الجمعة التي تليها، عنوانها الحقيقة الغائبة، أتكلم فيها عن حقيقة الحياة الدنيا التي نعيش، لأن بحاجة إلى أن نفقه هذه الحياة الدنيا التي نعيش ما هي، لأنه كم من حقائق الحياة الدنيا الموجودة غائبة عن، نعم غائبة عن، ولذلك نحن نفتقد من فقه الحياة، نعم، ومن كيفية العيش فيها، لما غابت عنا حقائق كثير من حقائق الحياة الدنيا. لو علمت الحقيقة الكبرى التي تقول ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، لما غفل واحد منا ساعة عن الطاعة والعبادة، إذ علم أنه ماذا؟ سيموت. ولو وضع هذه الحقيقة نصب عينيه فقال في نفسه سأموت الليلة، ماذا سيفعل؟ لو جعل هذه الحقيقة ماثلة قال سأموت مع هذا الشهر، ماذا سيفعل؟ لو جعل هذه الحقيقة ماثلة وقال لن يمر علي هذا العام، ماذا سيفعل؟ لما كانت هذه الحقيقة في رأسه قال له كيف أصبحت؟ قال له إذا أصبحت لا أنتظر المساء، وإذا أمسيت لا أنتظر الصباح. تلك حقيقة الإيمان. ولذلك بعض السلف لكي يعيش هذه الحقيقة كان يذهب إلى المقابر عشان يرى حقيقة ماذا؟ حياة الدنيا. هؤلاء كانوا بيننا الساعة، أليس المقبور ها هنا؟ كان يكاتفني في الصلاة قبل أسبوع، بل بلغ من أمر بعضهم أنه حافر قبرا في بيته فينزل فيه كل ليلة ليعد نفسه للنومة الكبرى، لنومة القبر. فماذا سيكون إذا خرج من هذه النومة ويتذكر ساعة الاحتضار والموت؟ نعم، هذه حقيقة الحياة الدنيا الكبرى. ولذلك يسألون رجلا ما سر موت أخيك، والناس تعودوا إذا مات إنسان يسألوا هل كان مريضا، هل أصيب في حادث، فقال لهم حياته، هذا هو سر الموت، الحياة مش المرض. أما قال الشافعي وكم من صحيح مات بغير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، سر الموت الحياة، لأن الله قال كل نفس، يعني نفس إيه؟ حية، زائقة الموت، زائقة الموت. تلك الحقيقة الكبرى التي لو عاشها المرء منا لما كانت هذه العداوات. لماذا هذه العداوات ولماذا هذه الحروب لو علم المرء منا أنه يموت؟ ولذلك يقول الخليل بن أحمد: وكان لنا أصدقاء مضوا تفانوا جميعا وما خلدوا، تساقوا جميعا كؤوس المنون، فمات الصديق ومات العدو. فلماذا العدوات؟ ها؟ لماذا العدوات؟ لو علم الواحد منا حقيقة الحياة الدنيا لما عاش هكذا، لما عاش يحقد. لماذا يحقد؟ يحقد على فلان أن الله أعطاه كذا وأعطاه كذا. لو علم أن هذه أرزاق مقسومة، صحيح لا حيلة للعبد فيها، فلماذا الحقد إذن؟ حقد على من؟ نحن بحاجة إلى فقه الحياة الدنيا أن نعرف هذه الحقائق الغائبة عنه. نعم، البلاء في الولد، وهذه الدنيا دار البلاء كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولكن البلاء في الولد هو أعظم البلاء، أما قال تعالى عن بلاء إبراهيم في ولده: إن هذا لهو البلاء المبين. مع أن إبراهيم ابتلي في نفسه، حرقوه وانصروا آلهتكم، وابتلي في أبيه لأرجمنك وهجرني مليا، وابتلي في امرأته إذ راودها الجبار عن ماذا؟ عن نفسها، وابتلي في الهجرات المتتابعة من قطر إلى قطر. لكن يبقى ابتلاء في إسماعيل أعظم الإيه؟ الابتلاء، ابتلاء الولد. وقد ابتلي سليمان في الولد، جاءت امرأته بماذا؟ بشق ولد، بشق ولد. البلاء في الولد. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لموت إبراهيم ولده ما لا يبكي لموت خديجة أو أبي طالب، ما لا يبكي لموت خديجة الزوج، وإنما يبكي لموت الولد. حتى كانت هذه الكلمات الذهبية يقول فيها: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك لمحزنون يا إبراهيم. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الدمعات الحارقة على وجنتيه لفقد الولد. نعم، لفقد الولد. ولذلك قال الله تعالى في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم، وأقرب رحما. عباد الله، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والأسئلة اليوم كثيرة وكثيرة جدا، وطبعا لا يمكنني أن أجيب على كل هذه الأسئلة، فعليه إن شاء الله تبارك وتعالى سأجيب على بعض الأسئلة وأبقي بقية الأسئلة لأجيب عليها إن تيسر، إما بعد الصلاة أو إما في الأسبوع المقبل. هل الأسبوع المقبل أجازة من الدروس اليومية؟ لا، الدروس منتظمة كما هي في مواعيدها، إلا من درسين فقط. أما الأول فهو درس الأحد الذي يقع ما بين العصر والمغرب، فأنا معتذر عنه الأسبوع المقبل، ولكن درس الأحد مساء في مكاني درس السيرة النبوية، ودرس الخميس ليس الخميس غدا إنما الخميس الذي يليه، وذلك لأن بعض طلبة العلم كنت قد وعدته خيرا بأمر، فلما كان الوعد سابق كان لزاما أن أفي به من عقد زواجه أو من عقد أو من بنائه، فلذلك الدروس منتظمة تماما إلا من درس العلم يوم الأحد ما بعد العصر، ومن درس الخميس أعني غدا درس غدا في مكانه وزمانه، وإنما درس الخميس الذي المقبل. الصحيح أن ينزل الرجل إلى السجود بيديه، لأن حديث اليدين من حديث الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة أخرجه البخاري في التاريخ، وليضع يديه قبل ركبتيه. أما الحديث الذي فيه وليضع ركبتيه قبل يديه فهذا حديث ضعيف لوجود شريك ابن عبد الله النخعي في سنده، وهو ضعيف تغير حفظه وعليه، فينزل المرء إلى السجود بيديه لا بركبتيه. حديث فليركع ركع أربع ركعات قبل العصر حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب سنصلي العشاء، ولعلي أجيب على بعض الأسئلة بعد صلاة العشاء حتى لا أشق على إخوان الجلوس الذين يريدون الانصراف، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن